خطيئاته التوحيد عن غير نافع ولا تعبدون الغيب شايع دخللا خطيئاته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسم مقولا وساكنه الباقون واحسم مقولا ظاهرون الظاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا.